يتذكر بها ربه ويرجع بها إلى مولاه في كل عام مرة أو مرتين. والآية الأخرى هي قول الله جل جلاله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. عدد سنين، قرأت يا أخي أن العين تطرف في اليوم 23,000 مرة. قال كم لبستم في الأرض سنين، اضرب سنين عمرك بقى في 360 يوم في 23,000 مرة، تعرف نعمة عينك عليك. وأن الكبد يطهر في اليوم الواحد 1500 لتر دم، وأن الرئة تتنفس في اليوم 23,000 مرة. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين. انت عارف انت سمعت كم خطبة جمعة؟ كنت هقول على المنبر ده بس ما عندكوش منبر هنا. كم مرة بتسمع خطبة جمعة في السنة؟ 40 خطبة جمعة. والله جل جلاله يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ربنا هيسألك عن كل خطبة جمعة سمعتها وعن كل موعظة سمعتها، لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: الحديث وفيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين. والآية الثالثة هي قول الله جل جلاله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. آية الأعراف: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير، مش فنعمل صالحا غير، فنعمل غير الذي كنا رجعنا يا رب وهنتعدل، ما كناش صالحين. لكن دول اللي يصطرخون كانوا صالحين، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هنعمل عمل صالح تاني غير العمل الصالح الرياء اللي عملناه، غير العمل الصالح اللي أحبطناه بمعاصي الخلوات، غير العمل الصالح اللي ما كانش على السنة، غير العمل الصالح اللي كان على الهوى، غير العمل الصالح الحابط، غير العمل الصالح الذي جعله الله حسرات علينا. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقد عمرك الله جل جلاله لكي تصلح العمل الصالح. ربنا عيشك ليه ووفقك تدرك 1436؟ الإجابة: علشان العمل الصالح بتاع 1435 يتصلح، عشان صيام المحرم اللي فات يتصلح في المحرم ده، عشان قيام الليل اللي فات يتصلح، علشان صيام رمضان اللي فات يتصلح. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا، اعمل عمل صالح تاني بقى غير اللي عملته من دلوقتي. والآية الأخيرة هي قول الله جل جلاله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل اللذات ستفنى، كل اللذات ستفنى إذا لقي المرء ربا غضبانا. يا خسارة العمر لو راح في غير الرضا، يا خيبة الأمل إذا لقي العبد ربا قد سخط عليه وكره. فمن الآن يا عبد الله اجعل هذه الآلاء التي لربك عليك مطية لرضاه، وإلا فالتلذذ سينقلب عذابا، واللذات ستنقلب حسرات، والفرح سينقلب غما إذا سكنت قبرا ملئ بالنار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال الله عن المتمتعين الذين آوتهم القبور قبلك ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون، يتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الزلل والآثام، وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من الكلام، لو أنهم كانوا يسمعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الدار والوطن، من كل ما كانوا يجمعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب، وسد عليهم في ثراهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب، والأحباب يرجعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين أموالهم والزخائر؟ أين أصحابهم والعشائر؟ دارت على القوم الدوائر، ففيما أنتم تطمعون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. شغلوا في قبورهم عن الأهل والأولاد، وافتقروا إلى يسير من الزاد، وباتوا من الندم على أخص المهاد، وإنما هذا من حصاد ما كانوا في الدنيا يزرعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين الجنود والخدم في القبر؟ أين الجنود والخدم؟ أين الحرم والحرم؟ أين النعم والنعم؟ بعدما كانوا يربعون فيما يرتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين، قد بقي القليل والأيام تنادي، قد دنا الرحيل، وقد صاح بكم إلى الهدى الدليل، إن كنتم تسمعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إخوتي، ونحن في مطلع عام، قال الحسن رحمه الله تعالى: أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به لهم مضوا، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما ثقل الأمر الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا وأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله تعالى وهم قد أهملوا وجازفوا، وجدوا الله تعالى قد أحصى عليهم الذر. ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فشدد على نفسك الحساب في الدنيا لترحم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان قوما غيرنا. فيقول الله جل جلاله: صدقتم. فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. شدد لنفسك الحساب من اليوم. قال الله جل جلاله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل كلمة تقولها تحصى عليك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. بل وكل ما غاب. قال الله جل جلاله: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. جئتكم على مطلع عام أحدوكم إلى محاسبة أنفسكم على مرور السنين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يكاد يندك على رأسه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنه الذباب صنع به هكذا. حاسب نفسك اليوم، توعد نفسك اليوم، راجع نفسك اليوم قبل أن يقال إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فنعوذ بالله من نسيان الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من نسيان الحساب يا رب. نعوذ بالله من نسيان الحساب كما استعاذ موسى من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ونسأل الله أن يلهمنا في قبورنا الجواب، وأن لا يجعل مآلنا كالذين كانوا لا يرجون حسابا. فإنه سبحانه قال قولا يقينا ليس فيه ارتياب، مخيفا في تشديد العذاب، فقال عز قوله من فصل خطاب: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا حبيبي، يقول ربك جل جلاله: فلا أقسم بالنفس اللوامة. افهم القسم، افهم القسم. الله يثني على الذي يلوم نفسه. ياه ياه، أنا نفسي أدي درس اسمه عجائب الذكر في القرآن. فيه ذكركم، فيه ذكركم. أقول في جنوب مذكورة في القرآن، في واحد جنبه ضلوعه مذكورة في القرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في واحد ضميره مذكور في القرآن. فلا أقسم بالنفس اللوامة، لما تقعد تلوم نفسك على غلطة فقد شرفت بهذا القسم، أن الله جل جلاله قد أقسم بنفسك التي تلومك. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تحاسبوا يعني مين اللي هيحاسبك؟ وكفى بالله حسيبا. حاسب نفسك، حاسب نفسك، وعايزين محاسب يحاسبنا والله. قال ميمون بن مهران: المؤمن أشد حسابا لنفسه من سلطان عاص أو شريك شحيح. لما تكون ليك شريك شحيح، شوف بيحاسبك ازاي، بيفتح لك دفتر أستاذ، بيحاسبك على كل مليم. وقد جئتكم كهذا الشريك الشحيح. خير الأصحاب الذي يقول لصاحبه تعال نبكي قبل أن نموت، وشر الأصحاب الذي يقول لصاحبه تعال نضحك قبل أن نموت. خير الأصحاب الذي يقول لصاحبه تعال نصوم ونجوع قبل أن نموت، وشر الأصحاب الذي يقول لصاحبه تعال نأكل قبل أن نموت. جئتكم ناصحا محبا بميزانية إيمانية. عارفها دي؟ كنت بتبرشمها في الكلية. عارف المحاسبة دي؟ عارف الميزانية العمومية دي؟ تعالوا نتحاسب بهذه الميزانية، ميزانية إيمانية، مش تكاليف، مش لا، آخرة. كما أن الشريك الشحيح يحاسب صاحبه على أمواله وعلى الشركة، تعال أحاسبك، تعال أحاسبك يا شريك السير في الطريق على عمرك الذي يجري. في هذه الميزانية أصول وخصوم، صح؟ مين مذاكر محاسبة؟ أصول والخصوم، أصول متداولة وخصوم متداولة، وأصول ثابتة وخصوم ثابتة. دي الميزانية الإيه؟ الإيمانية. وأول ما في هذه الميزانية رأس المال. اللهم وسع على المسلمين بالحلال يا رب. رأس المال هو الإسلام الذي أنت لا تساوي من غيره شيئا، ولا حظ لك في الجنة من غيره، فإنه أصلك وفصلك. قال الله جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. رسم لك إيه؟ الإسلام. أنت من غير الإسلام ده تبقى فلست. وكثير من المسلمين فرط اليوم في رأس ماله. إن فكرت في الحساب على مرور السنين لن تجد في الميزانية أهم من أمة الإسلام، من رأس مالك الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. شفت بقى؟ في علاقة بين الحساب وبين الإسلام. إحنا مرحومين، حسابنا يسير ومعجل وميسر يوم القيامة ببركة الإسلام. اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الإسلام أن تستسلم لله في الظاهر والباطن. ما فيش حاجة اسمها قشر ولباب، فيش حاجة اسمها المهم الدين في القلب. الدين في القلب، بس لو في دين في القلب هيطلع على الجوارح، واضح؟ هيطلع على المعاملات. الدين المعاملة، دين المعاملة، بس أول واحد تعامله مين؟ الله، مش معاملة الناس. في واحد راجل مع ربنا، رجولة مع ربنا. أنا عملت سلسلة اسمها مدرسة الرجولة، أول خطبة فيها قلت في أول كلمة فيها إن إحنا عايزين نبقى رجالة مع ربنا بقى السنة دي. كام موسم نعاهد ربنا ونرجع في كلامنا، عايزين نبقى رجالة مع ربنا. هو في حاجة اسمها رجالة مع ربنا؟ من المؤمنين رجال، ها، صدقوا إيه؟ ما عاهدوا الله عليه. رجالة مع مين؟ مع ربنا، عايزين نبقى رجالة مع ربنا. يبقى أول حاجة في الميزانية إيه؟ رأس مالك اللي هو إيه؟ الإسلام. تاني حاجة الأصول الثابتة. الأصول الثابتة في الميزانية اللي هي إيه؟ في أصول ثابتة في الدين، حراسة التوحيد، حجية السنة، عصمة النبيين، عدالة الصحابة، صلاة الجماعة، الحجاب، الغيرة، حسن الظن بعلماء الدين، دي أصول ثابتة عندنا، دي أصول ثابتة. تخسر لو الأصول الثابتة دي اتزلزلت عندك. احرس ثوابتك، ومنها توحيد الله جل جلاله، لا تشرك معه هوى، احذر العشق، لا تقدم على عبادة ربك عبادة المال. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك العمل عبادة، لا، العمل عبادة للفلوس لو هيعطل عن الايه، عن الذكر. لكن لو هتصلي الصلاة في وقتها وتخرج تشتغل، لو هتروح تشتغل وتصلي، يبقى العمل ده ايه؟ عبادة، وعلى راسنا من فوق كمان. لكن تسيب الصلاة وتروح تشتغل، ده اسمها ايه؟ عبادة الفلوس. قال رسول الله، عشان انا عارف انت مش عاجبك حكاية عبادة الفلوس دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. يعني ايه؟ بيحط الجنيه ويصلي له ركعتين؟ لا، بيخسر ربنا عشانه، بيخسر ربنا عشان جنيه وعشان درهم. تعس، سيدنا النبي دعا عليه، دعا عليه انه ما ينامش الا ويفكر في الديون، وما يصحاش الا ويفكر في الديون اللي ليه، وما تعس. ومن الأصول الثابتة إقامة الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة لوقتها يا رب، وأن تنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ومن الأصول الثابتة إيتاء الزكاة. مفيش حاجة اسمها أنا عارف أنا بعمل إيه مع ربنا، لا، 2.5%، ربع العشر لازم يطلع بنية الزكاة، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. مش انا بتصدق طول السنة، اتصدق طول السنة، بس انوي ان ربع العشر ده فرض. اذا كان ربنا موسع عليك وبلغت نصاب الزكاة. ثم في الميزانية الاصول المتداولة. الاصول المتداولة في الميزانية ايه؟ يعني حد مديون لك، حد حقوق ليك. في ديننا أصول أخرى غير هذه الأصول الثابتة تحسن الموقف الإيماني، كما تحسن الأصول المتداولة الموقف المالي. فعند إقفال الحسابات وإعداد الميزانية في القبر، ستسأل عن الأصول وستنفعك الأصول المتداولة. زي إيه الأصول المتداولة دي؟ النوافل والمستحبات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنا فاكر أن أنا قلت لكم الحديث ده وقلت لكم معاه الفزورة بتاعت الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع. إيه الفزورة اللي كان شيخنا بيقولها؟ بيقول: هل ممكن حد يدخل النار لأنه ما كانش بيصلي النوافل؟ إحنا حافظين إن النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، أو يتوعد ولا يتوعد بالإثم تاركها، ويوعد بالأجر فاعلها، صح؟ هو السؤال أزكى من العبارة دي، قال: هل يدخل النار؟ وقال إن الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ، وذكر الحديث الشريف ده وقاله إن في حد ما صلاش النوافل ولا السنن هيجي يوم القيامة يلاقي الفرد ناقص، هيدخل النار لأنه ما عندوش وصول متداول. ومن هذه الأصول المتداولة كذلك المدينون المتنوعون، ديون أقرضتها، أرحام يؤذونك، جيران تصبر على أذاهم، رئيس في العمل ظالم، خادم لك أو مرؤوس لك خائن، كل هذه أصول متداولة ستنفعك في الميزانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون وأحلم عليهم. فقال: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير أصول متداولة تنفعك. من الأرصدة المدينة أيضا التي ستنفعك في الميزانية بوليصة التأمين على الحسنات. سمعت عن البوليصة دي؟ هو ايه حكم التأمين؟ بوليصة التأمين على الحسنات دي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دي البوليصة دي سيدنا النبي اللي كاتب شروطها: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني إيه؟ يعني لما ربنا يكرمك وتبقى نازل تصلي الفجر، خد في إيدك حد. لما ربنا يكرمك وتبقى راح تصلي أي فرض وتلاقي الشباب اللي في الشارع والأطفال، خدوا في إيدك دخلوا المسجد، خليه يبقى من عباد، من عباد الله، عشان دول هيأمنونك على حسناتك، لأن حسناتك ناقصة. فالدعوة دي تجبرها. من الأصول كذلك أصول غير ملموسة. في حاجة اسمها الأصول غير الملموسة. اصطلاح الأصول غير الملموسة يطلق على الأصول التي تفتقد الكيان المادي الملموس. مثال ذلك في التجارة شهرة المحل. ما واحد يكون هيبيع الدكانة بتاعته لو المحل عامل اسم، الاسم ده في حد ذاته قيمة، صح؟ قيمة في حد ذاتها ترفع شأن الايه؟ ترفع شأن المحل. فالأصول الغير الملموسة دي زي شهرة المحل بتتكتب في الميزانية، بتتقدر وتتكتب في الميزانية. كذلك في الدين في أصول غير ملموسة، غير بقى الصلاة والصيام والزكاة والصدقة، وغير النوافل والأرحام والصبر على الأذى، في أصول تانية مفيدة جدا غير ملموسة، هي الحال مع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. قال الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون هي دي الأصول كلها بتاعت الدنيا، صح؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. الأصل ده هو اللي أفيد وأهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالأعمال القلبية خطر. قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة واحدة تفسد الأصل ده، تفسد القلب. ذرة كبر واحدة بس ما تدخلكش الجنة نهائي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرناء، قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذه أعمال القلب، الحياء والإيمان والرحمة، كل دي أعمال القلب. قال الله جل جلاله: إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب المحسنين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعمال القلب مهمة جدا. لو بصينا لميزانية قلبك النهاردة هنلاقي قلبك ده يسوى كام؟ هتتوب امتى بقى من الظرف والضحك؟ سيدنا عبد الله بن عمر سئل: هل كان الصحابة يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال. اضحك لما يكون الإيمان في قلبك قد الجبل. ننتقل إلى الخصوم، والخصوم أيضا خصوم ثابتة وخصوم متداولة. أنا بحاسبك دلوقتي، أنا نتحاسب، أنا نتحاسب، نشوف هتروح فين، عمرك بيوديك على فين، سنين العمر اللي بتجري دي واخداك على فين. تستطيع أن تلخص هذه الخصوم الثابتة في أربع حسابات: حق، شرطة، مش كده المحاسبين بيعملوا كده، حق، شرطة، حساب الهوى والنفس والشيطان والدنيا. الهوى، الهوى كما قيل: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من الهوى. أشر إله عبد تحت أديم السماء هو الهوى، لأن الهوى بيدخل على العمل الصالح يفسده. قال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وأجاب المرء بنفسه. وهوى متبع، الهوى ده برضو مصاحبك، انت مخلوق معاه، لكن أمرت ان انت ما تتبعوش، ما تتبعش الهوى ده، ما تمشيش وراه، خالف هواك. دي سهلة جدا وبسيطة جدا. السؤال اللي ملوش لازمة في الدنيا نقول: أصلي على النبي ولا استغفر؟ يا عم صلى على النبي، ده سؤال. هو لو كان عايز يعمل اي حاجة في الدنيا ما كانش سأل، صح؟ لان الخبرة بتقول ان اللي بيحب الاستغفار لو شلت الدنيا وحطتها عشان تخليه يعمل حاجة تانية خلاص، هو ده قصته، هو يموت ويشوف الصبح كتبة 20,000 30,000 استغفار بس. فده بنقول له خالف الهوى. شفت بقى هواك في ايه؟ خلفه. هواك في الصلاة على النبي سبح، هواك في التسبيح استغفر، هواك في الدعوة لا اقعد احضر خطبة تحت رجلين الخطيب، هواك في ان انت ما تخطبش لا اطلع اخطب بالامر، هواك. شفت هواك في ايه وخلفه؟ عرفت بقى الهوى؟ اكتشف الهوى وخلفه. ده من الخصوم الثابتة. يعني من الخصوم الثابتة، بيقولوا ان الفرق بين الشيطان والهوى ان الشيطان له 99 باب، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واسهل واحد في الاربعة دول الشيطان الرجيم عليه لعنة الله. لانه ايه؟ لانه هو اسمه خناس، اسمه كده خناس. يعني ايه؟ يعني ما عندوش مشكلة خالص انه يسيبك ويشوف غيرك. يعني انت بالنسبة له مش لقطة. هتذكر الله؟ طب هيطول معاك ليه؟ في غيرك كتير. هيوسوس لك، مش هتسمع الكلام، هيشوف شغلانة تانية. يعني ما قدرش عليك في الفلوس، يجرب معاك النساء. ما قدرش عليك في الفلوس والنساء، طب يجرب معاك انك تبقى عندك كبر، وهكذا. عشان كده بنقول للموسوس، بس انت لو تبت الى الله وتبت، بنقول للموسوس ايه؟ توب. لان الموسوس ده مش ضحية، الموسوس ده مجرم. الموسوس مش ضحية، الموسوس ايه؟ مجرم. انت لما قلت الله اكبر اول مرة ربنا ما سمعكش، تقول الله اكبر تاني ليه؟ ما توضيت اول مرة، هو ربنا مستني منك وضوء من اساسه؟ انت هنا فاهم؟ فده بيتهم رب العزة. فلو هو بس اتعدل يوم ولا يومين انتهى، الشيطان هيشوف لعبة تانية، عنده 99 باب يدخل بيهم عليك. اما الهوى انسى. اذا حط في دماغه البنت دي يبقى مش هيخرجها من دماغه الا لما يشوفه في جهنم. بس اول ما يشوفه في جهنم يقول له شفت يا عم نفعتك البنت، ويحصره. لكن قبل ما يدخل جهنم ما عندوش الا الذنب ده، الهوى مش الشيطان. انا بكلمك عن الهوى. الهوى يفضل يلح على الانسان انه يعمل ذنب واحد، يجي يتوب منه يرجع له تاني، يملص منه يكتفه تاني، يملص منه يفضل الهوى ده عايزه يعمل ذنب واحد، يفضل يسيطر عليه الهوى ده علشان يوقعه في خطيئة واحدة بس. مهما تملص يتقوى عليك بطرق، لكن عايز يوقعه في خطيئة واحدة بس. ده الفرق بين الهوى والشيطان، ان الهوى له باب واحد وان الشيطان له 99 باب. فنعوذ بالله من كل ذلك. اما النفس فهي خصم شرير. قال الله جل جلاله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. شفت دي صفات النفس. إن الإنسان لظلوم كفار. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. شوف نفس، شوف النفس عيوبها ايه. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. إذا كانت كل الأوصاف الوحشة دي أوصاف طبعك أنت إنسان وأوصاف نفسك، يبقى أكتر حاجة المفروض تكرهها مين؟ نفسك. يبقى اللي محتاج تقتله مين؟ نفسك. النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ارحم نفسك بألا تطاوع نفسك في ما يغضب الله جل جلاله. النفس، طباع النفس، كل الطباع دي لازم تقاومها ولازم تتصدى لها ولازم ما تطاوعهاش. أيسر شيء إن أنا أقول لك في النفس والهوى والدنيا والشيطان إنك هتشيل الأربعة دول من قلبك وتحط مكانهم الله، تغلب بيهم الهوى والدنيا والنفس والشيطان الرجيم. بس أنا عايز أخص الشيطان الرجيم بإيضاح بعض المعالم في المعركة مع الشيطان. المعركة مع الشيطان الرجيم من أيسر ما يكون، لكن مش معلومة عند الناس. هي دي بس، هي دي الحكاية وما فيها. عارف زي ما يضربوا المثل بواحد لا الباب مقفول قاعد يدب بدماغه يفتحه، يدب بدماغه يفتحه، يا عم الأكرة اعمل كده. راح باب ما الأكرة شكلها غريب مش عارف يفتحها، والنجارين كل يوم بأكرة، فعملوا أكرة جديدة كده مش عارف يفتحها. فجي يفتح الأكرة ما بتتفتحش كده، فاهم؟ دب دب دب دب يا عم ما بتفتحش كده، بتفتح كده. اللي معهوش مفتاح ينادي على اللي معاه مفتاح يفتح له، تك اتفتح الباب. هي المعركة مع الشيطان الرجيم كده، من أسهل ما يكون إن أنت تغلبه. وقلت لك قبل كده إن الشيطان الرجيم بيصيبه المس من الذاكرين، الذاكر لله عز وجل بيمس الشيطان. إذا وسوس الشيطان لإنسان فذكر الله أصابه المس، ويعوده الشياطين يقولون مسه الإنسي مسه الإنسي، يجيبوا له شيطان يرقيه، يقرأ عليه أغنية ولا حاجة من أغاني الناس علشان يطلع من عليه الذكر اللي أصابه من المسلم. فهي دي الحكاية، الشيطان ضعيف جدا بس مع واحد بيفهم. عشان كده هو ده الفرق بين العالم والعابد. الشيطان يقدر على العابد ما ذاكرش، لكن العالم هو ما عملش حاجة، هو ذاكر بس. الشيطان بيتجاب منين؟ لأن ربنا بيقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، تبقى تستعين بالذي يراه، يبقى تستعين بالذي يراه الشيطان الرجيم. يقول لك تغلبه ازاي؟ لان انت مش شايفه، عمرك ما تغلبه. حاول ان تفهم ذلك بان تتدبر كيف يذكرك الله جل جلاله بعداوة الشيطان عند كل اكلة. كل ما ناكل اكلة تقول بسم الله، ليه؟ كي لا يأكل معك الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل بشماله اكل معه الشيطان. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه أكل أكل أكل ولم يسمي، فلما بقيت لقمة قال بسم الله أوله وآخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فما بقي شيء في بطنه إلا قاءه. شاهد ان برضو المعركة مع الشيطان الرجيم جماعية مش فردية بس. قال ابو ايوب الانصاري لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا رسول الله اكلنا اكلة فلم نرى اعظم من طعامنا بركة في اوله ولا اقل منه في اخره. حاجة غريبة جدا، أكلنا أكل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين بنقول له يا رسول الله الأكل كان مبروك قوي في أول القعدة، وفي آخر القعدة بصينا لقيناه فرط وملوش بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنا ذكرنا الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله فأكل معنا الشيطان. صح، الشيطان ما يأكلش معاك لو أكلت لوحدك. وعلشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة برضو قاعد بيأكل، فجاء من يمد يده فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه الشيطان، إنه الشيطان أراد أن يأكل معنا. قول بسم الله قبل ما تأكل، مش أنا، كل اللي على السفرة. وقلت لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شقت عليه قراءة القرآن في بعض الصلوات أقبل غاضبا على أصحابه بعد الصلاة وقال منكم من لا يحسن الوضوء، فصعب عليه القراءة صلى الله عليه وصحبه وسلم. يبقى واحد مأموم داخل الصلاة متأخر ولا قفل تليفونه ولا دريانه وفي أني ركعة ولا في دماغه أي حاجة، يفسد على أهل الصف الأول وعلى الإمام الصلاة. أيوة أيوة في كده. ولكن تأمل كم هو ضعيف هذا الشيطان الرجيم، وكم هي العلاقة معه في غاية اليسر أن تهزمه، وإن كان الأمر يحتاج إلى فهم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ومن شرها ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. اسمعني بقى، لما اجي اقول لك معلش إن الناس دي بيشتكوا ان بيتهم في نمل، الله يكرمك في نملة ماشية على المكتب، تعال الله يكرمك موتالي، والله لو عمل كده هيجرى لي ايه للنملة؟ هيجرى لها يا جماعة؟ هتموت لو دلع عليها شوية مياه، ماتت. لا ده جاب مبيد بتاع الحقول ورشه على النملة هتختفي. لا ده راح جاب بقى إزازة مولوتوف وولع في المكتب كله. لا ده التاني ده بقى قال لك يا جماعة الموضوع ده سيبه لي لو سمحتوا، أنا معايا مش عارف جرانوف بتاع جدي ورسينه أبا عن جد وأنا هموت لكم النملة. هيجرى لها إيه النملة؟ طب لو ضربنا النملة دي بالنووي هيدمر دار السلام؟ هيدمر إيه؟ هيدمر البلد كلها. لو ضربنا النووي هنا هيدمر ليبيا، وده عايز يموت إيه؟ أهي دي العلاقة بين الشيطان والذكر. أكتر شيء يدل على جنون الإنسان أن يقول مش قادر أقرأ القرآن، الشيطان بيمنعني. الشيطان بيمنعك تقرأ القرآن؟ ده جنون، ده جنون. ده زي اللي بيقول إيه، نملة ملهاش حل صمدت قدام النووي. فهو لما لو قرأ الأذكار دي ونام مستحيل يشوف كابوس، مستحيل. مش الرسول قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك؟ صح ولا لا؟ اللي هيجي يقول لي عايز 1000 جنيه هقول له صدق الله وكذبت. فالشاهد خلي عندك ثقة في الله، الله لا يجرب، الله لا يجرب. ربنا سبحانه وتعالى اسمه المؤمن. اسمه ايه؟ المؤمن. آمن انت، حس بالأمان. إذا مسحت على جسمك بالمعوذات انتهى، إذا قلت الأذكار انتهى، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قل، قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل، قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل، قال ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. تكفيك من إيه؟ من كل شيء. من إيه؟ كل شيء، حتى العين. علشان كده الإجابة الخطأ، هل سحر رسول الله؟ ها؟ الإجابة مش سحر، الإجابة سحر قبل أن تنزل المعوذات. هل حسد رسول الله؟ الإجابة مش حسد، الإجابة قبل أن تنزل المعوذات. نزلت المعوذات انتهينا، انتهى. تكفيك من إيه؟ من كل شيء. أفي الله شك؟ لا، آمنت بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه عشان تفهم؟ أنا مش يعني، هو الحديث بيقول أهو فليبصق عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان ومن شرها ثلاثا وليتحول عن جنبه ولا يحدث بها أحدا. كم حاجة؟ 5 حاجات. يبصق عن يساره ثلاثا، ويستعذ بالله منها ثلاثا، ومن الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه ولا يحدث بها أحدا. حفظتهم دول؟ ليشوف حاجة وحشة لا سمح الله، عشان بيرمي جنبه على السرير وينام من غير ما يقول أذكار. فلازم يتكدر. فلما يشوف الحاجات دي الشيطان لعب بيه يعمل ايه؟ يعمل 5 حاجات دول. شوف لما تكون عدتك وسلاحك في حرب الشيطان بسقة. تدبر، تدبر. فهمت طبيعة العلاقة مع الشيطان؟ فهمت ازاي تحارب الشيطان الرجيم؟ يبصق عن يساره. شفت عدوك لما تبصق فيه ينتهي امره، ينتهي امره ببسقة بالشيطان الرجيم. لا واكتر من كده، لو جيت بقى الوسوسة فيما هو اخطر زي من خلق الله، من قبل الله، الكلام ده ما انتش محتاج للبسقة. فليستعذ بالله ولينتهي. شوف لما بنيجي نجمع الجمرات عشان نرجم بيها الشيطان بنجيب ايه؟ جرانيت، دبش، برادورة بنرجمه بإيه؟ بدانة مدفع، بنجيب حصى بين الحمصة والفولة نرجم بها الشيطان. شفت العلاقة مع الشيطان؟ قل والله أحد المعوذتين تكفيك من كل شيء، يعني اللي يقرأهم مش محتاج حد يرقيه، أنت مش محتاج حد يرقيك، أنت ترقي الدنيا كلها بقل والله أحد والمعوذتين. والحلول المحاسبية السديدة لهذه الخصوم الثابتة الشديدة، إقفال هذه الحسابات الدائنة العنيدة بطريقة راشدة سديدة، وهي البيع. بيع، بيع الدنيا والنفس والشيطان، بيع نفسك لأغلى من يشتري. قال الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع الدنيا، قال الله جل جلاله: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. بيع الوسواس الفتان، بئس من تولى الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. بيعه قبل أن يبيعك، قبل أن يقول الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إخوتاه، ربح البيع، سارعوا بالبيع، فإن مخصصات الإهلاك ستفنى وستفني الدنيا، لن تبقي آلة لمن أطاع الشيطان وعصى إلهه، ستنهار كل الأسهم للنفوس. فيا خيبة من لم يبيع حين لا تنفع الفلوس وتبلى الضمائر والنفوس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. عباد الله، النظر النظر، النظر النظر إلى العواقب، فإن الله جل جلاله يراقب. عمرك يمر والساعة تجري، وحين تموت فأين تعب صيام الهواجر؟ وأين لذات العاصي الفاجر؟ رحلت اللذات حينئذ من الأفواه إلى الصحائف، وذهب نصب الصالحين بجزع الخائف، فكأنه لم يتعب من صابر اللذات، فكأنه لم يتعب من صابر اللذات، وكأنه لم يلتز من نال الشهوات. هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد ثم ماذا؟ أليس من بعد ذلك جوف قبر ويحس التراب عليك هذا ثم هذا؟ اعمل بجريان السرين، كما قال بعض السلف لما قيل له: قف أكلمك، قال: أوقف الشمس. عمرك يجري والسنون تجري، وقد جئتكم بالحساب لنتحاسب في هذه الدنيا على مرور سنة قبل أن نحاسب بين يدي الله. فاللهم إنا نسألك أن تجعل حسابنا يسيرا، اللهم اجعل حسابنا يسيرا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،